أنوار الهادي طه. أنوار ما أحلاها، أنوار ما أحلاها، حبيبي. حبيبي. أحبك زادي ومرامي ومرادي ومرادي. أنوار هادي طه، أنوار أنوار ما أحلاها، أنوار أنوار هادي طه، أنوار أنوار ما أحلاها، أنوار ما أحلاها. وجه وضاء كالبدر حين أضاء ولا، وجه وضاء كالبدر حين أضاء ولا، وجه وضاء كالبدر حين أضاء ولا، وجه وضاء كالبدر حين أضاء ولا. وجمال منير أحلى من الصباح، وجمال منير أحلى من الصباح. أنوار الهادي طه، أنوار أنوار ما أحلاها.